فمثلا لو قال قائل إن القرآن يدل على أن الأرض غير كروية لقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، مع أن الواقع يشهد بأنها كروية، فماذا نعمل؟ أن نصدق ظاهر القرآن أم نصدق الواقع؟ نقول لا تناقض أصلا حتى نصدق هذا على هذا، لأن قوله كيف سطحت يعني لكبرها واتساعها كأنها سطح، وإلا فهي لا شك مدورة، أمر لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.